بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لويك وان ترى شرنا تانو موزي ذو القعدة mwaka 1439 katika darsa ya risala tajdidul iman li Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Tulianza jana kudokeza mada ambayo leo tutaanza kuigusia katika risala hii, nayo ni kutaja yale mambo ambayo ni muhimu sana yanayozidisha imani ya Muislamu na kuileta upya imani ya Muislamu. Yapo mengi ambayo ni sababu biidhnillahi ta'ala ya kuongeza imani ya Muislamu, kama vile yapo mengine ambayo ni sababu ya kudhoofisha imani ya Muislamu. Na mwanzo Sheikh hafidhahullah ameanza na kutaja sababu za kuongeza imani. Qal ta'allumu al-ilma ash-shar'i, kujifunza ilmu ya kisheria. Fa bil-ilmi an-nafi'i, ilmu al-kitabi was-sunnah, يزيد الإيمان ويقوى حتى يتمكن في القلب. وكبتيا علم يني منفا علم يا قرآن نسنة إيماني هزيدي أكوانا نغوفو مباكا يكمكينيكا كتك مويو من آدام. وأبواب العلم الشرعي كثيرة جدا، نملانغو يا علم يا كشريا يمينجي سعنا. وأول ما يدخل في ذلك نميونغوني وملانغو هيو مينجي وكوانزا كبيسة ونوينجيا كتك ملانغو هايو قراءة القرآن الكريم وتدبره، كيسوما قرآن تكوف نسي كيسوما بكياك نكوي زنغتيا وكاتي ونبوي سوما ووسي سوما تو بكياك وكتوشيكا نكو سوما بالي وزنغتيا يالي ونويا سوما ويوافهام يالي ونويا سوما. فإن كلام الله من أعظم ما يزيد الإيمان، وإن حقيقة منينو يا الله سبحانه وتعالى كتك مامو مكوب وكبيس ينونجز إيمان يا مسلم، كما قال تعالى وإذا ما أنزل السورة نبترمش السورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا. وابو ميونغوني مواو ونافق وسماو نناني ميونغوني موينو سورهي إممزدشي إيمان، بمعنى قرآن يزدش إيمان لكن كونافق واو هواوني أثريو. قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أما والي وليؤمن هي سورة إلي وشكيشو أما ونيني مسيما كواناني أما إمام زدشي إيماني والي وليؤمن إمي وزدشي إيمان نوابشرية نكفرية كلا قرآن إنا بشوكا وأما الذين في قلوبهم مرض أما والي من مراضي كتك نيوزاو فزادتهم رجسا إلى رجسهم basi na wazidishia uchafu juu ya uchafu wao. Kwa mtu asije hapa akasema mbona yule amehifadhi Qur'an, anasoma Qur'an lakini muovu, kwa sababu si katika watu wa Qur'an. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Hii Qur'an ambayo waumini yawaongezea imani, kuna wengine yawaongezea uchafu juu ya uchafu waliokuwa nao, kwa sababu si watu wa Qur'an, si wa kweli katika kuisoma kwao Qur'an kama walivyokuwa nani wanafiq. Ayyukum zadathu hadhihi imana, eti waulizana ni nani kati yenu nyinyi hii sura ilivyoshuka ilimuongezea imani. Allah subhanahu wa ta'ala sema wale walioamini Qur'ani huongezea imani na wanafurahia kila wanapoisoma. Ama wale ambao wana maradhi katika nyoyo zao, hao basi inawazidishia uchafu juu ya uchafu wao. Sababu usipoifuata hii Qur'an, maana yake wewe ni muovu. Na ni muovu kwa sababu waisoma Qur'an ambao ni muongozo wa katika kila jambo la kheri, lakini huifuati. Kwa hiyo ikawa ni sababu ya kuongeza ule uchafu uliokuwa nao juu yake, uchafu wa al-iyadhu billah. وماتوا وهم كافرون ونكفى هل يكوى من مكافير ونافق والعياذ بالله. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حقيقة هي قرآن يونغوزك ويالي اليومزور كبيس بورا كبيس. الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتك كتاب شاكي أضواء البيان alivyofasiri hii aya aliandika mambo mengi sana, takriban mujalladi mzima kujieleza hii aya namna gani Qur'an yaongoza kwa kile kilichokuwa bora kabisa. Yani kila jambo katika Qur'an ambalo ameongozwa Muislamu ni bora katika yote. Hii Qur'an ikiwa ni muongozo kwa yale yaliyo bora kabisa, kwa nini Muislamu asisome huku akizingatia na kuifuata? وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن يبس هوي زنغتيه القرآن أم على قلوب أقفالها أما كتك نيوزاو من مكفولياك مكفوليا شبهات مكفوليا شهوات مكفوليا كلا أين يمفونغ واو كتيفهام القرآن. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يه ويزنغتيه القرآن لو كما إنجلكوا قرآنه يتوكك واسيكوا الله سبحانه وتعالى بس ونجيونا مقنغان ومينجي دنياك نكون مقنغان. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك kini kitabu tumekuteremshia wewe kilicho na baraka, liyadabbaru ayati, ili wapate kuzingatia aya zake, waliyatadhakara ulul albab, na wapate ukumbusho wale wenye akili. Gari laitwaje lololiona? Naitwaje ile gari? Yuka hivi. Mimi mwenyewe maisha yangu sijui majina ya magari. Tizama magari. Si yetu yale. Tuna makubwa zaidi hapa. Wallahu musta'an. قال فتدبر القرآن وتلاوته والتأمل في آياته يزيد في إيمان العبد. فتدبر القرآن kuizingatia hii Qur'an, watilawatuhu na kuisoma hii Qur'an, wataamulu fi ayati na kutaamali kuzingatia zile aya zake, yazidu fi imani al-abdi, ni sababu ya kuzidisha imani ya mja. Na jaribu utaliona hili, si kuisoma Qur'ani tu peke yake kwa ajili ya kuisoma, la, isome uzingatie yale unayoyasoma, na utaliona hili katika maisha yako. Bora mtu asome uchache katika Qur'an akiwa azingatia kuliko asome nyingi haelewi chochote katika yale aliyosoma. Mwanzo mpaka pale alipomalizia hakuna chochote anachokielewa. Hapa kuna matatizo. Lakini yule ambaye atasoma safha moja mbili kwa kuelewa atanufaika zaidi kuliko anayesoma juzuu 10 bila ya kufahamu kile anachokisoma. Kuna umuhimu sana wa kuzingatia kile unachokisoma. Qala ma'rifatu asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ulya. Katika miongoni mwa sababu zinazopelekea kuzidisha imani ni watu kujua majina mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa nzuri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na maana yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ukazifahamu, ni sababu kubwa katika sababu za kuongeza imani. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن سيما مومبيني الله أو مومبيني رحمن يعني منجي ورحمة أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وجينا لولوت من لميتا مومبيني نال وني يي أنا مجينا مزور سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى انا مجينا مزوري بس موومبني kwa majina hayo mazuri. Ukiangalia vizuri katika hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza katika kutawassal, kujikaribisha na yeye kupitia majina yake mazuri. Na hili hata liweza isipokuwa yule anayefahamu maana ya majina anayoyatamka. Kwa mfano ukisema rabbi ighfirli watumia innaka ghafurur rahim, ukawa umeelewa kwa maana ya ghafur nini na maana rahim ni nini, ndio maana ukayatumia haya majina kumuomba nayo Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe. Lakini huwezi kusema rabbi ighfirli innaka azizun dhu intiqam, itakuwa hukufahamu. Pamoja na kuwa azizi ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na dhuntiqam ni sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si pahala pake hapo, kwa sababu ni pahala ambapo pahitaji wewe utaji majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yanaonyesha kuwa yeye ni mwingi wa maghfira na mwingi wa rahma. Sasa fad'uhu biha itakuwa ni kwa wale wanaofahamu maana ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wamuomba kupitia majina yale kwa kuzingatia maana yake. Waqala an-nabiyul karim alayhi salatu wassalam inna lillahi 99 asman 100 illa wahidan, hakika Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake ana majina 99 100 kasoro moja. Man ahsaha dakhala aljanna, mwenye kuyadhibiti majina haya ataingia peponi. Na maana yake ni yule ambaye atayahifadhi, ayaelewe majina ya Allah subhanahu wa ta'ala maana yake kama alivyotaja Sheikh. Fa ma'rifatu asma'illahi ta'ala alhusna, فمعرفة أسماء الله تعالى الحسنى ومعرفة معانيها ثم العمل بما تقتضيه من أعظم أسباب زيادة الإيمان. كيجوا مجينا يا الله سبحانه وتعالى ما تكف كيجوا معنا ياكي kisha kuyatendea kazi kwa yale maana unayoyapata katika majina hayo ni miongoni mwa sababu kubwa za kuzidisha imani, ni miongoni mwa sababu kubwa za kuzidisha imani. Qala hafidhahullah at-taammulu fi sirati an-nabiy al-karim sallallahu alayhi wa sallam, miongoni mwa sababu za kuzidisha imani ni kuitamali sira ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna taammul fi sirati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hadihi, kutamali na kuizingatia sira ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na njia yake na muongozo wake aliyokuja nao, wa adabihi wa akhlaqihi, na adabu zake, tabia njema zake alizokuwa nazo, wa muamalatihi wa jihadihi, na namna alivyoamiliana na watu na jihadi zake alizopigana, wa badhlihi wa ataihi, na kule kujitolea kwake na kutoa kwake alayhi salatu wasalam, wa ghairi dhalika, na mingineo mengi katika sifa nzuri alizokuwa nazo mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya yote min a'dhami ma yazidu al-iman, miongoni mwa masababu kubwa katika yale mambo ambayo yazidisha imani. Ukae utaamali sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Maarifatu mahasin ad-din al-islami, pia miongoni mwa yale yanayozidisha imani, kujua mambo mazuri ya dini ya Uislamu ambayo Allah amekuneemesha nayo. فالدين الإسلامي كله محاسن, دين الإسلام يوت مزوري منذ مبكى مشو. إن نظرت إلى العبادات ستجد أنها أكمل العبادات وأحسنها, وكتزاما كتك إبادة وتكوتك وإبادة كتك هي ديني إبادة زلزو كامل زيدي نبورة كبيسة. وإن نظرت إلى العقائد ستجد أنها أصح العقائد وأقومها, لو كما تتزام اتكادي زلزوك كتك هي ديني وتكوتا ديو اتكادي زلزو صحيح زيدي نزلزو نيوك زيدي. وكذا آدابه وأخلاقه أكمل الأخلاق وأجملها وأطيبها, نبي أخلاق ذاكي ني أخلاق زلزو كميل زيدي هي ديني nandi zilizo nzuri zaidi bora katika akhlaq zote. Fabin nadhari ila hadhihi almahasin yazdadu alabdu hubban li hadha ad-din wa iqbalan alayhi wa amalan wa sa'yan fi tatbiqihi, mtu kutizama mazuri haya yule mja huzidi kuipenda hii dini na kuelekea katika hii dini na kuitendea kazi na kufanya bidii katika kuitekeleza hii dini katika maisha yake. Qala qira'atu siyar as-salaf as-salih, miongoni mwa sababu za kuzidisha iman ni kusoma sira ya salaf as-salih. Inna qira'ata siyar as-salaf كسيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وسير التابعين والأئمة, قراءة تأمل وتدبر واتعاظ مما يزيد الإيمان. حقيقة katika kusoma sira ya wale wema waliotangulia كما سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه, عمر بن الخطاب, عثمان بن عفان, علي بن أبي طالب, نحن وقت كما صحابة نسيرة تابعين نأئمة كتك هي دين. متو أكسوما كوكو زنغتية نكو بتموائذة bila shaka huwa ni sababu ya kuzidisha katika imani yake. Fakama qil karrir alayya hadithahum ya hadi fa hadithuhum yajlu alfuada asadi, nikaririe kuhusu wao, ni hadithie kuhusu wao wale waliotangulia, kwani katika hadithi zao kisoma sera zao moyo uliona kutu hung'aa, ile kutu ikaondoka. Ataamulu fi ayati Allahi al-kauniyya, katika sababu za kuzidisha iman pia kuzingatia aya za Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu. Fataamulu fi khalqi Allahi azza wa jalla, kukaa chini ukazingatia viumbe vya Allah azza wa jalla, min al-ashjari wal-jibali wal-anhari والبحار والأودية والسماء والأرض والنجوم والقمر وغيرها مما يزيد في الإيمان. كتزام ميتي نمنا الله ألف يومبا مجبالي ميتو بهاري مبوند مبينغو أرضي نيوتا موزي نمنجنه وكتك في يومبا في الله سبحانه وتعالى وكتزام كوكوزنغتيا إيمان يم يهزيدي. بل لو تأمل الإنسان في نفسه، بل لو كما من آدم أتتامالك ونفسياك تو إلى أنبايا أمهم ونايو نا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمهم بهوي من آدم كون بيل أنبالو لو كما يمنيه أتكاتشيني أزنغتيه لليوم بيل أتكوتكوا ni katika sababu kubwa za kumuongezea yeye iman juu ya iman aliyokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu je hamuoni? Kuna mazingatio makubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala asema tena sanurihim ayatina, tutawaonyesha aya zetu fil afaqi, katika upeo wa mbali. وفي أنفسهم katika nafsi zao wenyewe kuna aya Allah atuonyesha, hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli, tutawaonyesha. Kwa hiyo utakuwa na sababu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameahidi atakuonyesha aya zake kila mahali, utaona aya za Allah subhanahu wa ta'ala. سيجد أنها تزيد الإيمان وتقويه, أكفني إيبهم جاء كزنغتية مومبيل أليو يومب الله سبحانه وتعالى أتباتك وإيمانياك يزيد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد, الله سبحانه وتعالى كتك كلا كنتو كوانا حركة أو كنتو تليا أبدا ni shahada ya uwezo na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid, katika kila kitu ni aya inaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja peke yake, hana mshirika naye. Qala ta'atu Allah wa imtithalu amrihi, katika sababu za kuzidisha iman kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza amri yake. تقدم معنا قول حبيب الخطمي رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمتنغلينا سيسي قول حبيب الخطمي رضي الله عنه نوينجينيو كتكما صحابه متنغل صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد بطاعة الله, إيمان يزيد كمتكم طي الله سبحانه وتعالى. فالإيمان يزيد بالعبادات كالصلاة والزكاة والصدقة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن وغيرها بطاعة الله سبحانه وتعالى وبامتثال أوامره يقوى الإيمان ويزداد. إيمان يزيد كلا أمجا أنا بفاني إبادة, إيمان يزيد أكي صالي كتوزاك صدقة akileta tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, takbir, watilawati al-Qur'an, akisoma Qur'ani kwa wingi, na nyinginezo katika amali za ta'a. Kwa kumtia Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza maamrisho yake, imani huwa na nguvu na imani huzidi kwa muislamu. Hani mambo muhimu ameyataja Sheikh hafidhahullahu ta'ala, miongoni mwa mambo mengi ambayo ni sababu ya kuzidisha imani. Kisha akasema al-a'malu thalathatu anwa', amal ziko kwa namna ngapi? Tatu. Na tutakuja kuzungumzia biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja, kisha tuzungumzie sababu za kuidhoofisha imani kama alivyoziorodhesha. Ametaja baadhi ya sababu ambazo ni sababu za kushukisha imani ya Muislamu, na haya tuyasoma ili yale mazuri tujipambe nayo, na yale ambayo ni sababu ya kudhoofisha imani tuwe tutajiepusha nayo. Kwa huku tufanya amal na kufanya bidii katika amal ambazo zitazidisha imani yetu, na upande wa pili tufanya amal au tujiepushe kabisa na zile amal ambazo ni sababu ya kuidhoofisha imani ya Muislamu. Naktafi bi hadha al-qadar, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.